إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، فاللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعف عنهم واغفر لهم وتقبلهم في الصالحين. اللهم أهلهم الصبر والسلوان وبلغهم بذلك أعلى الجنان. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الكرب والغم فرج عنا واكشف عنا هذه الغمة وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، حيرة وتيه وحزن وكآبة وتردد وشك وأسئلة حائرة متكررة في الشارع وبالهاتف وعلى الشبكة وغيرها، ما هذا الذي يحدث يا شيخ؟ لا أدري ماذا أفعل، هل سنظل ساكتين؟ ماذا سنبذل لديننا؟ ما هذا الظلم؟ كيف نرفع هذا الظلم؟ الناس مغيبة، الناس لا تعرف الحقيقة، الناس تصدق كل ناعم، أسئلة تتكرر وأقوال تتردد، ولكن تأتي الكلمة التي يتحرك لها القلب والبدن. السائل يقول: أما لا أستطيع أن أصلي؟ أنا ماليش نفس أقرأ قرآن، أنا مش قادر أعمل حاجة. ضعف وهم لا يصيب المؤمن أبدا، إنه يأس الكفر والضلال، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، إن اليأس لا يصيب المؤمن أبدا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم، المؤمن لا ييأس ولا يقنط. ولما اليأس والقنوط؟ الدين دينه والأرض أرضه والخلق خلقه ويفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، ونحن الذين نسأل عن أفعالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاسأل نفسك بعملك وانظر إلى عبوديتك وانظر الى دينك في هذه الفتن، انظر ما الذي اصابك انت. فان يوم القيامه حتى الانبياء والمرسلين كل يقول نفسي نفسي، الياس والقنوط لا سبيل له الى قلوب اهل الايمان، امره كله له خير، ان اصابته سراء او ضراء ففي السراء شاكر وفي الضراء صابر وكلاهما خير. ان الله يقلبنا بين عمودتين الشكر والصبر لكي لا تأثروا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. هذا شأن الهلعين الجزعين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، هذا شأن الإسلاميين الذين أصاب قلوبهم علمنة أو ديمقراطية أو غيرها. أما أهل الإيمان الراسخين ففي أشد الأوقات ثابتون مستبشرون متفائلون بفتح الله ونصره، لا يشغلهم إلا شيء واحد، هل نحن نستحق الفتح والنصر؟ هل حققنا الإيمان؟ هل أخطأنا في حق الرحمن؟ هذا شغلهم الشاغل، منشغلون بسيدهم لا بما يجري في الخلق، وهذا هو شغلهم الشاغل. تفهم هذا المعنى في سلوك الأسوة والقدوة في سيد ونبي آدم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات قتلوا أصحابه وأخرجاءه رضوان الله عليهم، قتلوا عمار وسمية وجروا بلال على الصخور وعذبوهم وحاصروهم ثلاث سنوات، ثلاث سنوات محاصرون لا يأكلون لا يجدون الطعام، لا يبيعون لهم طعام، لا يعطونهم كسرة خبز. قومهم بلدهم مكة ومن كان فيها حينئذ من الكفرة البرة والظالمة الفترة منعوا اشرف الخلق حتى اللقمة فضلا عن الحصار الاجتماعي، لا زواج ولا معاملات اقتصادية ولا شيء، لم يجدوا شيئا ولا يستطيع الخروج فهم محاصرون. في شعب ابي طالب فلا يجد الا اوراق الشجر التي لا تأكلها الا النذر من البهائم، فيأكلوا ورق الشجر ويصبروا على دين ولأجل الشريعة بتقديم الياء على العين، ولأجل الشريعة والدين قبل أي شيء، بل ليس إلا لها. جوع وأحوال اجتماعية واقتصادية لم يعرفها أحد على مر التاريخ، حتى أن بعض أصحاب محمد كان يبول فسمع لبوله صفصفة وترقعة، فإذا بوله يسقط على جلد بعير فأخذه فغسله فكان قوته ثلاثة أيام وصبر. إنه من يتقي أولا، من يتقي الله ويستمسك بشرع الله، إنه من يتقي ويصبر على ذلك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يمن ولا يمن، لأنه رب صبور حليم. في هذه الأحوال وهذا حاله وأصحابه، وأوذوا بهذه الطريقة بل وأخرجوا من بلادهم، وليست بلادهم ناس، بل أحب البلاد إلى رسول الله وأحب البلاد إلى الله. أخرجوا من مكة وخرجوا من مكة يقتل الأهل والأولاد والعشيرة ويحاصروا ولا يأكلوا ولا يعاملوا اجتماعيا ويخرجوا من ديارهم ويخرج النبي ومعه الصديق وابو بكر يصيبه ما قد يصيب البشر. يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمه لرآنا. ومعلوم ماذا يعني لو رآكم. والنبي يقول له في هذا الوقت الشديد لا تحزن لا تحزن. هذا امر نبوي. لا تحزن. ينهاه عن الحزن. في هذه الشدة من القتل والأذى والهجرة والإخراج من البلاد وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لا تحزن إن الله معنا. كيف يحزن من عمل حقا لله؟ كيف يحزن من كان سعيه بصدق لمولاه؟ لا تحزن إن الله معنا. هذه الروح التي ينبغي أن تسود. بل أشد من ذلك. أشد من ذلك. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلى الطائف يدعو الناس إلى دين الله وهو رسول الله. السفهاء والأبطال والصبيان وغيرهم من الكفرة والخونة والظلمة يحذفونه بالبعض بالبهائم ويحذفونه بالحجر ويلبوا قدمه ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. ما هذا الثبات؟ ما هذا الثبات؟ انقطاع لليأس. فإن اليأس لا يصيب قلوب المؤمنين. الذي يشغلهم صحة ما هم عليه. مراجعة المنهج الذي يسيرون عليه. الخوف ان يعاقبوا بغضب من الله لاخطاء اصابوها. هذا ما يشغلهم. ليس في قلوبهم الا الله. ليس في قلوبهم الا الله. لا اهل ولا عشيرة ولا شيء. عباد الله. ان الفتن سنة الله. والابتلاءات سنة الله. يمحص بها عباده. اما اهل الايمان فيزدادون تمسكا بالمنهج الصحيح او يعودوا الى منهجهم ان كانوا خالفوه. فتكون الفتنة لهم خيرا لعلهم يرجعون. نعم ان الفتن والابتلاءات تبين من يحب الدين ومن يكره الدين. من يحب الرسول حقا ومن لا يحبه ولكنه يتملق. من يتبع الرسول ومن يتبع هواه ويبدل دين الرسول. ان الفتن تبرز ذلك كله ليطهر الصف لكي لا يختلط الحامل بالنابل. ودونكم طالوت وجالوت. ان الله عز وجل اختار لهم واصطفى طالوت ملكا وكان عددهم بمئات الالاف. عند الملك والرئاسه سقط اقوام كثير. انى يكون له الملك علينا؟ احتقروه. الاعلام سفقه. ازاي بني ادم ده يكون له ملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اخرجهم الله من الصف ولم يتبعوه. وهو المصطفى من قبل الله وبرسل الله. ثم جاء الاختبار الثاني في الشهوات. جاء الاختبار في الطعام والشراب والكهرباء والبنزين. جاء الاختبار في متع الدنيا. ستمرون بنهر من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيدي. ابتلاء جديد. شوية مية تلذ ريقك وتمشي تكون مؤمن. تغرف في الدنيا وترصف في الاختبار تستثنى من الصف. تعال على جنب. تخلف مئات الالاف عن طالوت. وبقي الطائفة قليلة. آلاف معدودة يقابلون جيوش بمئات الألوف. جالوت فوجدوا كثرتهم مع قلتهم، كيف نقاتل؟ لا قبل لنا بهم، لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. ولكن هناك أقوام يريدون الله فثبتوا مع قلتهم، فالكثرة عندهم لا تعني شيئا، إنما يقصدون التمسك بالدين. هذا هو مفهوم الإسلام، أن ينصرك الله ولو كنت وحدك، ولكن تستمسك بالرسالة والدين. فما بقي مع طالوت إلا قال الصحابة عدة كعدة أهل بدر، 13,300، والآخرون 700,000، 650,000. كم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله، لأن النصر من عند الله. ولكنها فئة ممحصة، وهذا هو فائدة الابتلاء، ليخرج من الصف القدر، ليخرج من الصف الوثق، ليخرج من صف الإسلام الكفرة والفسق والمبتدع والمغيرون لدين الله، ويبقى المستمسك بالله وحده لا يشرك معه شيئا ولا أحد، مش عارف الشعب ولا يستكثر بشعب ولا بأمة ولا يريد نظاما من أنظمة البشر، ليس إلا الله وليس إلا شرعه وليس إلا طريقة رسوله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبخلنا بالنبي وبخل النبي بينا ولا إله إلا الله محمد رسول الله ويتركوا هكذا؟ لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الصف لا ينتصر إلا إذا خلص لله، فلا بد من تنقية، ولا يتنقى الصف بأكل وشرب وتكييف وملك ورياسة وسيادة، لا ينقى إلا بابتلاء شديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليدا؟ ليس لله إيمان، لا يريدون إلا الله ورسوله، ليس إلا الصف المؤمن، لا يريدون إعلاما خارجيا ولا تأييدا داخليا، لا يريدون إلا الله. أم حسبتم أن تتركوا هكذا فيما سرتم فيه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون؟ لا يجري شيء الا بمرح ومسمع فهو السميع البصير العليم بذات الصدور. فهذا هو الامر الاول، لا يأتي لا خلوص، استمساك بالدين، فهم لمعنى الابتلاء والتضحيه. ثانيا، اولما اصابتكم مصيبه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. راجعوا أنفسكم، ستجد أن ما يصيبكم من بلاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. استعملت خدمات كثير خالص وعفى الله عنها وعاقبنا ببعض ذنوبنا وجعل لنا من الخير كثير، ولكننا لسنا بشكورين. لا نذكر الا البلاء، ولا نذكر الا الشدة والمرض، ولا نذكر العافية والسلم وان حفظ علينا اسلامنا وديننا. فالحمد لله رب العالمين، ما اصابنا فبما كسبت ايدينا فلا بد من هذا الإقرار. هذا هو الأمر الثاني، عدم يأتي مع الإقرار بالذنب. لا تبرئ نفسك أمام الله، لا يعاقبك الله وتخرج نفسك بالله. إن الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إياك العجز والكسل واليأس والخنوق. فإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اللي فات ماله، اللي فات قدر الله. لا نتلاوت: لو كنت فعلت، لو كنا فعلنا، لو أنتم، لا أنتم، أنتم. دعوكم من التلاوت، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وابدأوا قدوة جديدة، تبدأوا بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله حقيقة، والاستمتاع بالإسلام حقيقة. وهذا هو الأمر الثالث بعد ترك القنوت وبعد الاستغفار والتوبة: صحة المنهج، تغيير المسار. إن كنا سرنا في مسار الخطأ، ضبط المسار وتصحيحه إن كنا قد أخطأنا الطريق. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الذي لا يتبدل لا يتغير. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خليك في الطريق اللي يوصل لربنا، خليك في الطريق اللي يوصل الجنة، ولا تعدوك ولا يغرك ذخرك الخوف. فقد رأينا كيف أن الاغترار بهم يذلنا ويوقعنا في شر أعمالنا ويحيد بنا عن الطريق الذي ينصر الله أهله ويعز جنده. تركنا الله ولجئنا إلى البشر، وهذه هي المصيبة. تعلقنا بنظمهم وبطرقهم وبأساليبهم وظننا أنها شرعية وظننا أنها باطل، فانقطع بنا الطريق. وكذا كل طريق إلا الطريق الله، يكون فيه غلاما وحده ويصل وتبلغ دعوته. لا تبلغ دعوة الله دعوة الحق. فكن صاحب هذه الدعوة بلا تغيير، تكون منصورا أكيدا بلا ريب، لأنه دين الله وهو الذي ينصر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن شفت بهذه الرؤومية لله وتحقيق هذا الدين، دعوة صحيحة لا تعني كما يقول السفهاء، يعني التغيير عندك في الدروس والخطب هذا جاهل، لا فهم الإسلام ولا فهم الدعوة إلى الإسلام، هذا جزء من دعوة الإسلام. إن دعوتنا تكون في كل مكان، وإن حدثونا في السجون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وتوحيده يخرجه من غرور السجن والحبس، وثباته يجعله على هدى الرسل بلا سابقة منه إلا أن يرى برهان ربه وأن يرى تأييد مولاه وأن يظل مستمسكا وإن عظمت الفتن وإن كثرت العروض والمغريات أي كان وأن كان شكلها وطبيعتها. استعصي كما استعصوا يوسف، كما استعصى الأنبياء والصالحين. لا يشغلك شيء، لا مد ولا طعام ولا شراب. إنها دعوة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تصلحوا. ليس الواقع هو الذي نحدد به وجهتنا، لا، لأن الواقع يتغير كما ترون ويتقلب كما تعرفون. لا، بل ثباتك على عقيدتك ومنهجك، ويتقلب الواقع كما يشاء في بلاء او في سراء او في شدة او في رخاء. فنحن مسلمون لله متبعون لشرعه ودينه، ويفعل الله بنا ما يشاء لا نبالي. وان قتل ذلك المسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هذا هو المهم، انه في سبيل الله لا في سبيل الديمقراطية ولا الليبرالية ولا لأي شيء إلا الله. ليس الله وشيء آخر، ليس إلا الله وحده، هذا هو الدين، هذا الذي جاء به المرسلون. ومن هنا لا بد أن نفهم ما معنى دين. دين، دين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا ما أنصح به نفسي وإخواني في هذه الكتاب، تعرف دين دين حتى لا تهتدي. ليس الدين فكرة، فكرة من الأفكار تطرح في وسط زبالة البشر. ليس الدين والإسلام مشروعا إسلاميا ينجح ولا ينجح، هذا كفر. أن تعتبر الإسلام مشروعا قد ينجح وقد لا ينجح، هذا كفر. ليس إلا الإسلام وليس إلا دين الله وليس إلا شرع الله، وكفرنا بكل شيء. كفرنا بالوطن، كفرنا بالأرض، كفرنا بنفس، كفرنا بالوطنية، كفرنا بالديمقراطية، كفرنا بالشرعية، كفرنا بالشعب. آمنا بالله وحده لا شريك له، إلا أن نخرج هذا الشرك من الصدور فلن يرفع الله ذلك عنه، لأنه عزيز لا يقبل الشرك. عشان ربنا من الإسلام ومصر ما يقبلكش، يرميك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا ولا تتركنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا يقبلنا ابدا، لا يقبلنا بالاسلام وبغض اخر على انها خطوه، على انها درجه، لا يقبلها. ما قبلها الرسول وهو في مكه وهو يؤذى واصحابه، ما قبلها. لان ليس الدين دينا، وليس الامر امرا، وليست الشريعه شريعته، وليس الناس عباده حتى يحكم هو فيهم بما شاء ويضع لهم دستورا او قانونا. انهم خلق الله في ارض الله تحت سماعه يستنشقون هواءه، هو الذي يجري الدماء في عروقه، هو وحده الذي يملك السمع والابصار، لا اله الا الله. فكفرنا بكل شيء الا الله، وتخلينا عن كل شيء ولا نثق في شيء. لاولئك الذين جعلوا اذانهم ليسمعوا هذا او ذاك، متوقع ايه؟ محللين واخباريين، عباد الله لا يعلم الغيب الا الله. وهذه توقعات الاهواء، توقعات القلوب، صدقوا او كذبوا، فسقة او طائعون، لا يعلم الغيب الا الله. النبي يقول لاصحابه كما جاء في القران: قل لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يحرم. والله يا أصحابي أنا ما عارف بكرة فيه، ربنا يعمل فينا إيه؟ بي ولا فيكم؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا بس بتبع شهرة فيه. إن أتبع إلا ما يحرم في مكة. طب أنت مهاجر إلى المدينة رايح تكون دولة، والله لا يدري، ولا يدري إن كان سيصل أو لا يصل، لا يدري من أصل، ويسأل هذا ويسأل ذلك ويستعين بفلان في الطريق. الأمر أمر الله، إن الأمر لله وحده لا شريك له، فلا تشغل ذلك إلا بالعبودية لمن بيده الأمر، وبامتثال أمر من بيده الأمر. هذا هو الذي ينبغي أن يبذل. اعلم وأكرر أن الإسلام دين الله، ليس مشروعا يطرح، ليست خريطة، لكن إن كانت تصلح لمصر أو لا تصلح، لو فكرت في هذا أو اعتقدته فقد خرجت من الملة، أنت ومن شايعه، أنت ومن شايعه. هذا هو الكفران المبين. فلا وربك يحلف برب محمد بنفسه العلي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كانوا يجوا خاضعين مسلمين 100%. دول قالوش وربك ما يؤمن ولا يدخلك. وهذا هو الامر المهم جدا الرابع. ما مفهوم الاسلام؟ ما مفهوم دين الاسلام؟ نحن لسنا حزبا. نحن لسنا طائفة. نحن لسنا جماعة. كل هذه المسميات تحت الأقدام. نحن عبيد الله. لا نريد إلا شرعا وقرآنا وسنة رسوله الذي أرسل واصطفى. لا نضيف إليها شيئا ولا نعدل. أنعدل في شريعته؟ لو فعل هذا الرسول لقطع الله ملعونا وقطع عنقه. ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيل. نقطع رأسك لو فكرت تغير حاجة وتعمل لك دكتور عشان تمشي مع قريش. نحن عبيد. نحن عبيد إن كنا نبينا وظننا أن لنا قوة أو حول. انظر يا صاحب الكبد وصاحب القلب وصاحب السرطان وصاحب قليل من البرد والصبر والالتهاب تلقى في السبيل لا تملك لنفسك من الامر شيء. تناجع المالك اذا اعطاك بعض القوه او بعض الملك او بعض المال. ام قلت كما قال قوم هود من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. فإن لم يستجيبوا لكم طبيعي لما تقولوا إسلام وتستمسكوا بالإسلام مش هيستجيبوا لكم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ ده اللي يشغلكم. هل نحن مسلمون يا عباد الله؟ إياك أن تقول نعم حتى ترى نفسك فعلا عبدا مستثمرا في صغيرك وكبيرك وامرك كله لله. لا تتألى على الله. هل نحن دينون ام متدينون لبسنا ثوب الديانه؟ هل نحن دينون حقا لله وديننا هو الاسلام لا يخالطه شيء؟ هل نحن متبعون لطريقه رسول الاسلام ام متبعون مغيرون له؟ ولهذا يأتي الأمر الواضح. رسالتنا هي عبادة الله وحده. إذا كنا انتناه الاتجاه. رسالتنا هي عبادة الله وحده. ما بعث الله من رسول ولا أرسل بالنبي إلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يقبل الله منا عبادته وفقط حتى نكفر بكل عبادة سواه وبكل طريقة غير طريقته وملته. البراءة من كل شيء إلا من الله. الكفر بكل شيء سوى الله سبحانه. فإن أشركت معه ولو ذبابا أدخلك النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا يا عباد الله. فإننا نسور على الظلم الظاهر في أنفسنا وأموالنا ونترك الظلم العظيم الخفي. إن الشرك لظلم عظيم يحتاج إلى ثورة من داخلنا ترفض هذا الشرك بشرع الله ودين الله. لا تتعلق القلوب لا بأولياء ولا بأضرحة ولا بأشخاص ولو كانوا ملائكة ولا بأشجار ولا بأحجار ولا بصناديق. لا تتعلق بشيء إلا به وحده. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي في الصحيح خرجوا من مكة بعد فتح مكة فوجدوا شجرة سدرة عظيمة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في الجاهلية. قال يا رسول الله اجعل لنا سدرة كانت تسمى ذات أمواه. اجعل لنا ذات أمواه كما لهم ذات أمواه. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى المصابة إلى ثواته لأجل الظلم العظيم الذي نغفل نحن عنه. عارف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عارف إسلاميين فيهم شرك. عارف متعلقين بغير الله. عارف لا نعرف إلا الظلم الذي يصيب ما نريده من دنيانا. أما الظلم العظيم بالاعتداء على الله وشرعه ودينه لا نتحرك له كثيرا ولا نقلق منه كثيرا. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طبعا عندنا ده عادي يعني كانت على شجرة كده كده كأنه إله. هكذا قال الرسول فهل تصدقون الرسول؟ هذا شيء بشجرة فإياك أن يتعلق القلب أو أن تشترك مع الكفر في شيء فهذا نفي للشرك ونفي للتشبه بالكفر. ولا ليهم شجرة يبقى ليك شجرة ليهم انتخابات يبقى ليك انتخابات ليهم أنت ليك إسلام وليك طريقة. فشفت الكلام ده بعيد أوي ده بيتكلم في مين؟ ما هو مش أنا اللي بنفذ أنا عبد وبعمله هو اللي بينصر. كيف شاء كيف نصر نوحا وهودا وصالحا كيف نصرهم؟ ما امن معهم الا قليل. وهذه سنه الله عز وجل. عباد الله ياتي الامر المهم جدا في هذا التوحيد. اعلم اننا خلفاء الله ولسنا نوابا عن الشعب. نحن خلفاء الله اني جاعل في الارض خليفه. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. داود عليه السلام فيضلك عن سبيل الله. الله اكبر. نحن خلفاء الله بننفذ امر. احنا مش نواب عن الشعب بننفذ طلبات الشعب. هذه مفاهيم الديمقراطية الكافرة. احنا مش نواب عن شعب. الشعب رضي فنفعل ما يريد لم يرضى نوافقه ونغير لأجله. هذه ليست لنا أصلا. نحن خلفاء احفظوها هذه الكلمة. نحن خلفاء الله لسنا نوابا عن شعب حتى نلبي طلباته. ليس إلا الخلافة التي أمر بالطريقة التي أمر. عباد الله قد كانت لكم أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ملهاش وطنة ملهاش تفاهم ملهاش وجه والوجه الآخر. تبرؤ من الكفر تبرؤ من غير طرق الإسلام. إن لم ندرك هذا اليوم إن لم ندرك هذا المعنى فلن ندركه أبدا وسيكون الغضب والمقت من الله. إن لم ندركه اليوم ونحن نشاهد بأعيننا نتائج غير شرع الله وما يؤول إليه غير شرع الله وعدم احترام أصحاب هذه النظم لنظمهم سندرك يقينا أنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا وأنه ليس الحق إلا الله وما سواه الله. وإن ضحكوا علينا بإعلام أو بغير ليس الحق يا مسلم إلا فيما قاله الله أمر به وسواه الله وشركم به وكفكم معه. عباد الله لا نغلب أبدا بقلة المؤيدين لنا ولا ننتصر ولا نغلب بكثرة الشعوب الموافقة لنا أبدا. هذا لا يكون. ما بنغلبش وما بننتصرش بكثرة الناس اللي معانا واللي هتأيدنا. هذا مفهوم الديمقراطية مفهوم الإسلام. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين على شرعه ودينه وأمره وطريقته التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن موحدا لله خالصا لله لا يشرك بالله شيئا أمة وأن ملايين تشرك بالله لا يبالي الله به. فلنصحح توحيدنا لله. إن الله يخذل المشركين ويخذل الكافرين لا يؤيد إلا أهل الإيمان لا يؤيد إلا الموحدين. الأمر الأخير في خطبتنا الأولى كما أطلت عليكم ليس الطريقة إلا طريقة الرسول كما أنه لا رب إلا الله لا رسول بعد رسول الله. إخواني احفظوا هذه عني لا يقوم الإسلام إلا بالإسلام. وإلا فهو دين عادي. افهم، لا يقوم الإسلام ولا يعلو أهل الإسلام إلا بالإسلام، فكلما تركوا شيئا من الإسلام أخروا قيام هذا الدين، ويكون هم المخذلين له. أنتم الأعلون عباد الله، الله يقول لكم أنتم الأعلون، أنتم إن كنتم مؤمنين فاستمسكوا بمسائل الإيمان ولا تحقروا شيئا من علم الرحمن الذي شرع لكم، فعودوا إلى الالتفات حول أهل العلم وأكابره ودعوكم من مدعيهم، واستمسكوا بالذي أنزل على محمد ففيه النجاة، وإن تطيعوه تهتدوا. شتتنا وضلينا والحديث فينا مبقاش عارف له رد من الدين. ليه؟ نتيجة طبيعية. إن تطيعوا النبي تهتدوا، إن تتبعوا الرسالة تهتدوا. الله يقول لنا هذا والله صادق، لا أصدق منه قيلا سبحانه وتعالى. فالأمر الآخر هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء سواه. ولهذا يأتي أمر غاية في الأهمية، اعلم أن مخالفة الرسول لابد أن نعاقب عليه، اعلم أن مخالفة الدين لابد أن نعاقب عليه، ولو كان قائدنا رسول الله محمد، ولو كان معنا في الجيش والقائد محمد صلى الله عليه وسلم وخالفنا أمر الرسول نهجر كما كان يوم أحد. خالفوا، فأعطوني عقولكم وقلوبكم بالله عليه. الصحابة، الصحابة اللي عاشوا في مكة 13 سنة ضيقين المر، وجاءوا كأننا يساقون إلى الموت يوم بدر، وثبتوا يوم أحد وانتصروا، فلما رأوا النصر نسوا أمر الرسول فنزلوا من على الجبل. الله يعاقبهم ويقتل 70، عدده قليل، 70 هذا عدد كبير جدا لأننا أخذنا على الأرقام الكبيرة. يقتل 70 من هؤلاء الأطهار لأنهم خلف سنة، خلف جزء من على الجبل، بعضهم وليس كلهم، ويعاقبوا جميعا حتى الرسول، فتشد رأسه وتكسر رباعيته. نعم، لأن الله يعادلكم أنها أمة واحدة، فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللي شارك في الكفر أو ما شاركش سيؤخذ اليوم، سيسفه اليوم، كلنا سنسفه. يا شباب، يا عباد الله، يا مؤمنين، احنا ولاد سفينة واحدة، احنا راكبين في مركب واحدة، حتى لو واحد منا شاف يمين أو شمال لازم يجيب ولازم يرجع، لأن كلنا هنغرق. إن نجا نجا ونجونا جميعا، وإن هلك هلك وهلكنا جميعا، فعودتنا ضرورة حتمية واجبة شرعية. لا يصح أن نقول خلاص دعوهم سنفرق جميعا، لابد أن نأخذ على أيدي المخالفين لدين الله حرصا عليهم ورحمة بهم ورحمة بالأمة كلها لا بنفس. فاللهم ردنا إليك رب جميع. ثم يأتي أمران مهمان وهما الصبر واليقين. ان توحدت الله واتبعت طريقة رسول الله يكون عندك صبر على ذلك ويقين، فنسأل الله الصبر والثبات على ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، في حديث خباب ابن الارك قال شكونا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، متوسد وبردة وظل الكعبة، ايه ده؟ الا يشعر الصحابة؟ الا يرى من يقتل في مكة؟ يعلم انه في وقت الاستضعاف وليس عليه الا الصبر، ليس عليه الا الصبر والثبات. قالوا الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ كانهم استكثروا ما هم فيه. رسول الله الصحابة يقتلوا، طب الشيخ احنا فيه، ادعنا، ادعي ربك ينصرنا. غضب واحمر وجهه. ليه؟ ايه الغلطه اللي عملوها؟ ده بيكون الدعاء والاستنصار، ولكنه شم رائحه الاستعجال والاعتراض على سنه الله. قال لهم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيوضع في حفره ويوضع المئشار او المنشار على راسه فيشقه نصفين واحد واحد واحد واحد ولا يحيد عنه، ما بيسيبش حد، ويظل مستمسكا بدينه. كان يؤتى بالرجل فيمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وجلده وعظمه، يتقطع يفرموه، فما يصده ذلك عن الدين ويثبت عليه. والله لا يتمن الله هذا الامر. انت مالكش دعوه، ازاي مالكش دعوه بسنه الله حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى احدا الا الله وزيد على غلبه. ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا ما قاله الجليل الصحابي، وهذا الذي اصابه العجله. فالصبر الصبر ثم اليقين. صبر تقول للشباب تقول للرجال تقول للشيوخ يقول لك انت ما كده مش هتذاع كده مش هتتشال، كانه يحكم على الله. اياك ان تقول هذه الكلمه، هذه كلمه تقول لك ما فهمت القران ولا سنه الرحمن. بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. لما صبروا وكانوا يوقنون جعل الله منهم ائمه. بالصبر واليقين هكذا يقول ابن القيم تفسيرا لهذه الايه تنال الامامه في الدين. من ربنا؟ الا تعرفون؟ انطقوا. من ربنا؟ أهادر على ان ينصرنا ان استبدلنا لدينه؟ اسمع الى نوح عليه السلام يقول الله واتل عليه النبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله، اذا ما كنتوش طايقين وجودي في البلد، اذا ما كنتوش عايزين طايقيني خالص ولا طايقين تشوفوا شكلي، يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي يعني وجودي في البلد اقامتي بينكم وتذكيري بالله فعلى الله توكلت. انظر لهذا التحدي من مؤمن بكذا يفهم الايمان. الله لا يبدو علينا القران ولا يذكر لنا القران لنقف التراويح نائمين، بل لنذهب ونطعن ونتبع. يا قوم الله يامر النبي بهذا يقول اتلوا عليه النبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي خلاص الدنيا ضاقت وما انتوش طيبين وتذكيري بايات الله وصارت انا اقول الله وذكر بالله ودين الله وشرع الله وبالحكم عند الله حاجه مش طيبها. فعلى الله توكلت واعملوا ايه بقى؟ فاجمعوا امركم وشركاءكم، لموا نفسكم وقعدوا كلكم في مجلس كده كبير كده وخدوا قرار ما تختلفوش فيه. اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه. انتوا مضايقين نفسكم مني ليه؟ ليه مغتمين ومكروبين؟ ما تخلوش الغم ده عندكم، طلعوا كل اللي جواكم وانكروا بيا واطلعوا بامر واحد انكم تقتلوني وتخلصوا مني. ادام مش طايقين وجودي في البلد فلو لهم بس انا متوكل على الله، فاني توكلت على الله. فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظروني. ولكن خذوا في الياس ولا تنظروني، ما تصبروش علي، خذوا قرار كلكم يا كفره بشركائكم الاعلام الخارجي والداخلي وامريكا ويهود وكل اللي انتوا عايزينه، وتعالوا خدوا قرار انكم تقضوا عليا وما تنهونيش. اوعوا تقولوا الكلام ده بعد يومين ولا بعد اسبوع ولا بعد شهر، قولوا دلوقتي اهو. تقدر تقول النهارده ده احنا قلوبنا متعلمه، يلا عشان الخارج يتعاطف معانا، يلا عشان الاعلام يتعاطف معانا، يلا عشان الشعب يتعاطف معانا. احنا شو يا اخوان؟ نحن لا نريد الا الله. جربنا ان نظلم سواه. لا نريد الا الله. افهموها وابلغوا بها قلوبكم وارفعوا بها اصواتكم حقا. لا نريد الا الله وكفرنا بكل ما سواه. هذا هو اليقين. جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا يوقنون، مش عندهم شك. يعني هو كده ينتصر الدين؟ هي دي بقى الطريقه؟ هي دي كده؟ هذه طريقه الانبياء والمرسلين. ويمكن الله لهم بذلك ويعظم امرهم ان شاء. اسمع الى موسى. اولا بعد ما قول القوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفتدوا في الارض؟ هتيجي تستفيد دلوقتي بوظ البلد؟ أتذر موسى وقومه أن يفسدوا في الأرض ويادرك وآلهتك وإنت الكفار الذين يسيبك؟ قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. نسي القهار سبحانه. وإنا فوقهم قاهرون. إيه الحل؟ إيه الحل لما يقتل ولادهم ويستحيي نساءهم ويقهرهم بقوة؟ قال موسى لقومه استعينوا بنا. والذي ضعيفة في الركن يا اخواني، انا بشعر لما بقولها للاخ في فتوى في التليفون كانوا بيقولوا فاضي يعني ماشي ماشي بعد كده ايه؟ لا يا اخي بقى نقول الكلمه دي، استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. عارفين ايه يا شباب اعظم كلمه في اللي احنا فيه ده؟ نكون احنا مشركين، ما نكونش مؤمنين فعلا ان التوكل على الله يريح كل شيء لو صدقنا فيه، وان الاستعانة بالله والصبر وان كنا مستضعفين كموسى ومن معه استعينوا بالله واصبروا ان الارض يورثها لله من يشاء من عباده والعاقبة النهاية الحميدة الحسنة اللي هي الجنة اللي بتفكر فيها للمتقين. اما الدنيا تروح وتيجي في الارض لله يورثها من يشاء. تصبنا بعد كده يأتي القرون من الاشهر السنين، لان قضيتنا منصوره على طول الخط الا اذا تخلينا عن قضيتنا، وطريقتنا هي الصحيحه لانها طريقه محمد صلى الله عليه وسلم الا اذا تخلينا عن طريقته او اشركنا معه غيره. اليس الله بكاف عبده؟ يا ريت تكون من ربنا. ربنا يكفينا يا اخوانا. تعجيل الوجه ليه بصدق، الصدق مش كلام خطب ومنابر. فعلا نقول له تبنا اليك وكفرنا كل ما سواك، تركنا الربا، تركنا الزنا، تركنا الرشوه، تركنا كل ما يغضبك، تركنا طاز الاضرحه، تركنا صفور بناتنا، تركنا ده كله وجايين لك ونريدك. احنا ذقنا ذقنا يا رب مش في عصر فلان ولا فلان ولا فلان، في كل العصور بعيد عنك ذقنا كل النور وذقنا كل الشر وكل الثواب والطين والزفت المدفت بعيدا عن شر الفاسد وذاقوا الشهد لما لاجوا به ولجأوا اليه وعرفوا طريقه وقاموا الليل كله ثلثه ونصفه وثلثين وقاموا لله بالليل والنهار فنصرهم الله واعدهم وكانهم عباده وجنده الذين ينزل عليهم نصره وملائكه. الدين دين الله. فالدين رب محمي. تكون عبدا لله مستمسكا بهذا الدين فانت محمي. مطلوب. وقد جربنا لاولئك الذين يخافون من ان يتولى كفر او ظالمون البلاد. الدين لا يزهق الدين يا عباد الله. فاستمسكوا به. ما استطاع الملك الذي يعبده الناس ان يقتل غلاما. الا لما لجأ الى الله وقال بسم الله رب الغلام. ولا احنا ما بنفهمش الدرس. ولا احنا ما بنفهمش كلام الرسول، ولا بنحكي كده خطه خاصه فيه، فهو معناها كده. هينصرك بس تستمتع بيه هو. اللهم اكفينيهم بما شئت، يكفيك الله. ولا تنقطع النظر عن كل شيء. لا تتعلق باعلام يرضبك بالداخل او الخارج ستهلك. اخيرا ولعلنا نكمل بعد الخطبه. رسالتنا في بلاد الخلق. مهمتنا ان احنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر وهنضرب ونشتم. احنا جربنا نيجي درس من الاستشهاد ونحط العلم. جرب النهارده تيجي درس وانت بتلف من الشوارع والناس بتضربك وتبصق عليك وممكن تضربك وتكتب دمك. وهقول الدرس هقوله للي بيضربوني وهقدره اللي بيأذوني وهيجيلي ملك الجبال ان جاء ويقول لي اطرد عليهم الجبل اطلق عليهم الاخشبين. اقول له اسيبهم سيبهم بارض الدعوه بتاعتك، دول هيطلع من ولادهم ناس بتوحد الله. ده سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. تعليم احنا نعلم مهمتنا هدايه الخلق. نحن اصحاب رساله. نحن حمل الدعوه، ليست رسالتنا وليست دعوتنا. رساله الله ودعوه الله. لسنا اصحاب شعر يريدون ان ينالوا ثارهم. ولا تشفي ولا انتقام. بل نطلب لمن آذانا الهداية وندعوه إلى الله حريصين عليه وإن كان كافرا. كنا بهذا أفضل الأمم، بهذا رفعنا الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم حريصا على هذا. تذكرون قصة الغلام؟ الغلام الملك الظالم أرسل الأمن المركزي سيارات وعربيات لتلقيه من فوق الجبل، غلام غلام 10 سنين 12 سنة، يريد أن يمثل به ويحرقه ويقتل الغلام، ينجيه الله ويعود إلى الملك ليدعوه إلى الله. المجرم الكاتب يأمر جنودا أن يأخذ الغلام ليلقوه في البحر، فرب البحر ينجي من دعا إليه ويغرق الجنود كلهم، ويعود الغلام ليس إلى الصحراء بعيدا عن الملك، بل يعود إلى الملك ليبلغه الرسالة. الآية هي ملك اغرم بها ادخل في الإسلام، شفت جنودك ما يدوش عليا، يبقى مش أنت القوي، القوي هو ربنا. ولكن الله يهدي من يشاء ومن يشاء، لكن وظيفتنا نحن، احنا اصحاب رسالة يا اخوانا، واصحاب دعوة، قلبنا واسع قوي، قلبنا واسع، قلبنا واسع، بنضرب ونعدى ونبقى صابرين. عسى الله ان يخرج من اصلابهم من ينصر هذا الدين والذي بعيد عن ربنا، ولا احنا مش مصدقين قدرة الله على ذلك. نصيحة لنفسي واياكم، عايزين نراجع ايماننا بالله وقدرة الله وعزة الله، عشان ما نشوفش الشباب ماشيين في الشوارع حالهم نايم كانه عنده الكبد والسرطان ومحبط وما عندش عارف اقرا قران وما عندش عارف اصلي، لانك وهم ضعيف ما استمسكت بالاسلام ولا عرفت الاسلام. المسلم في الشده بيزداد قوه وثبات ودعوه وحب. فيا اصحاب الامر وقف على المنكر، يا من تدورون على الشباب السفيه الذي يضرب المسلمين في الشوارع، استمروا وادعوهم الى الله، لاننا عبيد الله وان قتلنا واوذينا. فاللهم توفنا على الاسلام واجعلنا بحق عبيدك، وايدنا بنصرك، وايدنا بتاييدك، وردنا اليك ردا جميلا، واعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تؤاخذنا بما فعلنا من السبب، لا تؤاخذنا بمن لجانا اليهم سواك، لا تؤاخذنا ان اخذنا نظام غير نظام الاسلام وطريقه غير طريقه محمد. تبنا اليك وعدنا اليك ونشهدك ان كفرنا بنفسنا وبالوطن وبالديمقراطيه وبالشعب وبكل هذه الالفاظ المتبعه، وامنا بك وحدك فانصرنا، وتبنا اليك بكل ذنوبنا ومعاصينا، واعنا على تركها وهدايه ابنائنا وبناتنا وجيراننا واقربائنا. اللهم اهدنا واهدنا، وحبب الينا ولامتنا الاسلام والايمان وزينه في قلوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم ان كان بذنب فاغفره لنا، وان كان في اجل تكفينا وطهرنا واصرفه عنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ دماء المسلمين، ونجي يا رب المستضعفين، واقطع عنا سير الظالمين، واجعل قلوبنا على قلب رجل واحد في سبيلك ولدينك لا بشيء اخر. ثم اجعلنا موحدين لك، نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره، ونعوذ بك من البدع صغيرها وكبيرها. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وردنا اليك ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.